الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال المؤلف رحمه الله في حديث آخر من أحاديث هذا الباب، قال وعنه، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص، هو وأبوه صحابيان معروفان مشهوران، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو أحد العبادلة الأربعة، يعني هناك أربعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق عليهم كلمة العبادلة الأربعة، لأن هؤلاء الصحابة كل واحد منهم اسمه عبد الله. والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص راوي هذا الحديث، وعبد الله بن الزبير. وكانت وفاة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سنة 63 هجرية، ومنهم من قال توفي بعد ذلك. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فهذا الحديث رواه مالك في موطئه، رواه الإمام مالك رحمة الله في موطئه، ورواه مرة بلاغا، رواه مرة بلاغا، حيث قال رحمه الله: بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وتعلمون بأن البلاغات ضعيفة لأنها منقطعة، يعني المحدث لما يقول بلغني ولا يذكر الواسطة التي يعني فيها بلغ هذا الحديث، فهذا سند ضعيف بسبب انقطاعه. ورواه الإمام مالك في موطئه مرة أخرى فقال: حدثني الثقة، قال حدثني الثقة، يعني ذكر الواسطة ولكنه أبهمه، يعني لم يعينها، قال فقط حدثني الثقة. وهذا لا يكفي أيضا في تصحيح الإسناد الحديث، لأن المحدث إذا قال حدثني الثقة فهذا الشيخ، هذا الشيخ من شيوخ هذا المحدث قد يكون ثقة عند هذا المحدث، ولكن قد يكون مضاعفا عند غيره. فالإمام مالك رحمة الله عليه لما يقول حدثني ثقة ولكن لا يسميه، لا يذكر اسمه، ما اسم هذا الثقة، من هو، لا يسميه، يعني يكتفي بهذا الإبهام، يقول حدثني الثقة، من هو الثقة، الله أعلم. والراوي قد يكون ثقة عند شخص وقد يكون مضاعفا عند آخرين. لهذا كم من راوي مثلا يروي عنه الإمام الشافعي مثلا يقول حدثني الثقة وهو متروك عند غيره، وهو متروك عند غيره، وبالتالي فإن الإسناد يعني لا يصح، لا يصح يعني على الأسلوبين، يعني سواء قال بلغني أو قال حدثني الثقة، فيبقى هذا الإسناد يعني دائما ضعيفا، وخاصة أن هذا الحديث، هذا الحديث روي يعني خارج الموطأ بأسانيد سمي فيها رواتها، وتبين بأن يعني جميع يعني أسانيد يعني هذا الحديث ضعيف. لهذا في بعض الأسانيد مثلا روى الإمام البيهقي في سننه الكبرى من طريق حبيب بن حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عبد الله بن عامر الأسلمي، ففي هذا الإسناد ذكر شيخ مالك، ذكر شيخ مالك، ولكن هذا الإسناد فيه ضعف، بل هو يعني شديد الضعف، ذلك لأن حبيب ابن أبي حبيب كاتب مالك متروك، والأسلمي عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف، إذا فهذا إسناد ضعيف جدا، يعني فيه متروك وضعيف. وذكر أيضا الإمام البيهقي بأن الإمام مالك رحمه الله يروي هذا الحديث عن عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة أيضا يعني معروف بضعفه. وذكر أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص وفي كتابه لسان الميزان بأن هذا الحديث يروى أيضا من طريق الهيثم ابن اليمان عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن الحارث هذا وإن كان ثقة إلا أن الهيثم ابن اليمان تفرد بذكر عمرو بن الحارث في هذا الإسناد، وبذلك أعله دار قطني رحمة الله عليه. وعليه فهذا الحديث يعني يدور على يعني أسانيد يعني ضعيفة أو ضعيفة جدا أو معلة، ولذلك الصواب في هذا الحديث أنه ضعيف، الصواب في هذا الحديث أنه ضعيف لا يصح. وممن ضعف هذا الحديث الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمة الله عليه ممن ضعف هذا الحديث، كما حكى عنه ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. إذن فخلاصة يعني هذا الحديث أنه حديث ضعيف لا يصح، يعني لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع العربون أو العربان كما جاء في لفظ هذا الحديث. نعود الآن إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله وعنه أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، عن بيع العربان يعني بضم العين وبباء مفتوحة بعدها ألف، عن بيع العربان. وهذه الكلمة لها عدة لغات في كلام العرب، يعني يقال العربان ويقال أيضا العربون، وهذه الكلمة المشهورة عندها بيع العربون يعني بضم الباء بعدها واو مدية، بعدها واو مدية. وقد تنطق هذه الكلمة أيضا بالهمس بدل العين، بالهمس بدل العين، يقال أربون، أربون يعني بدل عربون يعني تستبدل العين همزة، يعني يقال أربون وأربان، ويقال أيضا عربون، عربون يعني بفتح العين والراء معا، بفتح العين والراء معا عربون. كل هذه يعني لغات في هذه الكلمة، الكلمة هذه كما قلت مشهورة عندنا بالعربون. وبيع العربان أو بيع العربون كما قال العلماء في تعريفه هو ما يدفعه المشتري للبائع، يعني هو التسبيقة تقديمة التي يدفعها المشتري للبائع. يعني الإنسان إذا اشترى شيئاً، اشترى مثلاً سيارة من شخص آخر، فيدفع له ماذا؟ يعني في عقد البيع، يعني أثناء العقد يدفع له مبلغاً من المال، مقدماً من المال، على أنه إن مضى في هذا البيع فيكون من الثمن. يعني شخص مثلاً يشتري مثلاً سيارة 100 مليون سنتيم ويعرض له مثلاً 5 ملايين، يعني يعطيه 5 ملايين عربون. طيب كيفاش العربون هذا؟ هو كما قلنا هو مبلغ يدفعه المشتري في أثناء العقد، على أنه بعد ذلك إن مضى في هذا البيع، يعني لو كان يكمل في هذا البيع، يحسب هذا العربون من الثمن، يحسب هذا العربون من الثمن. يعني إذا اشترى سيارة مثلاً 100 مليون سنتيم وأعطى 5 ملايين سنتيم عربوناً، فكم يزيده بعد ذلك؟ يزيده 95 مليون سنتيم، يزيده 95 مليون. فهذا العربون إذا اكتمل البيع وتم البيع يعني يحتسب من الثمن، وإن لم يمضى البيع، يعني لو كان المشتري بطل وإن لم يمضى البيع فإنه يكون للبائع، يتملكه البائع. يعني لو كان المشتري بطل يقول يا ودي أنا بدل فرعي، كنا نشتري وبدل فرعي، فحينئذ من حق البائع أن يأخذ ذلك العربون. إذن هذا هو يعني تعريف العربون في الشرع. وهذا الحديث ينهى عن هذا البيع، هذا الحديث ينهى عن هذا البيع، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. ولذلك اختلف العلماء في حكم بيع العربون، اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين. فذهب جماهير العلماء إلى منعه، يعني أكثر العلماء ينهون عن بيع العربون، يمنعون من بيع العربون. والمنع من بيع العربون هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. إذن هذه المذاهب الثلاثة على المنع من بيع العربون. وذهب الحنابلة إلى جوازه، يعني ذهب الحنابلة وبعض العلماء إلى جواز بيع العربون. وممن أجاز بيع العربون مجاهد بن جبر، يعني تلميذ ابن عباس، كما روى عنه ذلك ابن أبي شيبة المصنف، ومنهم أيضا ابن سيرين، محمد ابن سيرين البصري التابعي المعروف المشهور، ممن روي عنه أيضا جواز بيع العربون. وممن روي عنه يعني المنع من بيع العربون من السلف وكراهيتهم لذلك، منهم عطاء ابن أبي رباح، ومنهم طاووس ابن كيسان. الذين منعوا من بيع العربون استدلوا بأشياء بأدلة، منها هذا الحديث، يستدل بهذا الحديث الذي ينهى عن ذلك. ولكن مر معنا أن هذا الحديث ضعيف، وما دام الحديث ضعيفا فلا يصلح الاستدلال به على هذا المنع كما هو واضح. أيضا من أدلتهم على هذا المنع أن هذا البيع يعني فيه غرر، يعني فيه نوع من الثمار، ذلك لأن المشتري يعني يدفع هذا العقود وقد يتم البيع فلا يخسر شيئا، وقد لا يتم البيع فيخسر هذا المبلغ. يعني المشتري هنا راح يقام، راح يقام يدفع مبلغا من المال وقد يخسر وقد لا يخسر، هذا قمار غرر. قالوا والشرع نهى عن بيع الغرر، والشرع نهى عن بيع الغرر. قالوا أيضا بيع العقول فيه أكل لأموال الناس بالباطل، يعني هذا البيع إذا لم يتم فمقتضى بيع العقول أن التاجر البائع سيأخذ هذا العقول، وسيأخذه بأي حق، بأي حق يأخذ هذا المال؟ إذا قالوا هذا مال يؤخذ بغير حق، إذا فهو من أكل مال الناس بالباطل، وهذا مما نهى عنه الشرع كما هو معلوم، كما هو معلوم. إذا هذه يعني مجمل، أو هذا مجمل استدل به المانعون. وأما الذين أجلوا هذا البيع، الذين أجلوا هذا البيع استدلوا أولا ببعض العقومات، قالوا بيع العقوم من البيوع التي كان الناس يتبايعون بها ولم ينهى عنها الشرع، والحديث الذي ينهى عن ذلك ضعيف، والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فالناس كانوا يتبايعون بهذا البيع، والأصل في البيوع الجواز والحل، ولو كان هذا التعامل محرما لنهى عنه الشرع، ولم يرد دليل في القرآن والسنة ينهى عن هذا البيع، وما ورد في ذلك فإنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل الأول. قال الدليل الثاني، الدليل الثاني أن هذا البيع هو البيع بالعرهون ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني أقروه، أنهم أقروه تعاملوا به وأقروه، وممن يروى عنه أنه تعامل بهذا البيع أعني بيع العقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، فقد روى ابن أبي شيبة، روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما من طريق عمر ابن دينار عن عبد الرحمن ابن فروخ عن نافع أو عن نافع ابن عبد الحارث وهو صحابة قال اشترى نافع ابن الحارث، اشترى نافع ابن الحارث لعمر يعني لعمر بن الخطاب من صفوان ابن أمية دار السجن يعني بمكة، اشترى يعني هذا الصحابي لعمر رضي الله عنه يعني دارا ليتخذها سجنا، وذلك بخلافة عمر، قال بأربعة آلاف يعني اشتراها بأربعة آلاف درهم. ما هو الشرط الذي كان بينهما في هذا البيع؟ قال الراوي فإن رضي عمر، طبعا عمر كان من مدينة، هذه الصفة كانت بمدينة، يقول فإن رضي عمر فالبيع جائز، يعني إن رضي عمر يعني بهذه الصفقة يكون البيع جائزا وكاملا. قال فإن رضي عمر فالبيع جائز. قال وإلا يعني إن لم يرضى عمر بهذه الصفقة، قال وإلا فلصفوان أربعمائة درهم، يعني يكون للبائع يعني مقابل فسخ البيع يكون له ماذا؟ أربعمائة درهم، وهذه الأربعمائة قالوا هي في معنى العقود، هي في معنى العقود، لأن هذا هو مقصود العقود، يعني العقود أن تشتري مثلا سيارة وتدفع مبلغا من المال 5 ملايين كما قلنا. إذا تم البيع، إذا تم البيع يحتسب العرفون من الثمن، ولكن إذا فسخ البيع، إذا فسخ البيع يعطى للبائع ماذا؟ ذلك العرفون، صح ولا لا؟ قالوا فتكون هذه المعاملة التي تمت في عهد عمر رضي الله عنه وبعلمه كان فيها هذا العرفون، وعمر رضي الله عنه يعني أقره ولم ينه عنه. ولكن إسناد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه والله فيه ضعف. إسناد هذا الأثر عن عمر يعني فيما وصلنا من أسانيد فيه ضعف. لماذا؟ لأنه من رواية عبد الرحمن بن فروخ، من رواية عبد الرحمن بن فروخ عن نافع ابن الحارث، ونافع بن الحارث كما قلنا صحابة، ولكن الإشكال في هذا التابعي وهو عبد الرحمن بن فروخ، فهذا التابعي لم يروي عنه إلا عمر بن دينار المكي، لم يروي عنه إلا عمر بن دينار المكي، ولم يوثقه معتبر. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في ترجمته قال هو مقبول، يعني حيث يتابع إذا تبع فهو مقبول، ولكن إذا لم يتابع فحديثه ماذا؟ مردود. وهو في هذا الإسناد يعني فيما بين أيدينا لم يتابع، لم يتابع، ولذلك فإسناد هذا الأثر يعني فيه ضعف. ولكن مع ذلك يعني ذهب غير واحد من أهل العلم إلى الاعتماد على هذا الأثر، يعني غير واحد من أهل العلم استدل بهذا الأثر، بأثر عمر رضي الله عنه على يعني جواز بيع العربون. ولعل الذين العلماء الذين استدلوا به تمسكوا يعني ببعض القرائن يعني أثبتت عندهم صحة هذا الأثر، يعني استدلوا على ذلك ببعض القرائن. من تلك القرائن أن الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني كان يستدل بهذا الأثر، مما يدل على أنه صح عنده هذا الأثر. فالإمام أحمد كما سيأتي يعني كان يستدل بهذا الأثر على جواز بيع العربون. أيضا من القرائن أن الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه أورد هذا الأثر معلقا بصيغة ماذا؟ بصيغة الجزم، أورده بصيغة الجزم وليس بصيغة التمرير. والقاعدة عند العلماء كما ذكر الحافظ رحمه الله أن الإمام البخاري رحمة الله عليه إذا ذكر يعني نصا وأثرا معلقا وأورده بصيغة الجزم فهذا يدل على أنه صحيح عنده، فهذا يدل على أنه صحيح عنده. وإذا أورده بصيغة التمرير يعني يقول مثلا يقال عن عمر، يروى عن عمر، إذا أورده بصيغة التمرير فهذه إشارة منه إلى أنه ضعيف ولا يصح. الإمام البخاري أورد هذا الأثر في صحيحه في باب الربط والحبس، نعم في باب الربط والحبس، وذكر يعني هذا الأثر معلقا بصيغة الجزم. إذا هذه يعني قرائن أخذ بها يعني بعض العلماء وأثبتوا بها هذا الأثر. ومن تلك القرائن أيضا أن عمر بن دينار المكي وهو راوي هذا الحديث عن ذاك التابعي كان يستدل، عمر بن دينار المكي كان يستدل بهذا الأثر على جواز بيع دور مكة، كان يستدل بهذا الأثر على جواز بيع دور مكة وبيوت مكة. إذا فهذه يعني القرائن المحتفة يعني قد تجعل العالم أو الباحث يطمئن إلى ثبوت هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. جاء في المغني لابن قدامة أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال في بيع العربون قال لا بأس به، قال لا بأس به، قال وفعله عمر رضي الله عنه، وفعله عمر رضي الله عنه. وجاء أيضا في المغني لابن قدامة قال قال الأثرم، والأثرم هو تلميذ الإمام أحمد، قال قلت لأحمد تذهب إليه، يعني هل تذهب إلى جواز بيع العربون؟ قال أي شيء أقول هذا عمر رضي الله عنه، يعني يقول ما دام أنه يعني ثبتت أو ثبت التعامل لذلك عن عمر فماذا أقول؟ أي شيء أقول؟ يقول هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في كما قلت في صحيح البخاري في كتاب الخصومات في باب الرد والحبس، روى الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم حيث قال واشترى نافع بن الحارث دار للحبس بمكة من صفوان ابن أمية على إن رضي عمر فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. إذن فهذا دليل من أدلة المجيزين وهو فعل عمر رضي الله عنه وارضاه، ولكن للأمانة العلمية طبعا يعني هذا الأثر إن قلنا بثبوته فبعض العلماء أوله بغير هذا التأويل، طبعا بعض العلماء يعني هذا الأثر يستدل به على يعني مسألة بيع العربون، ولكن نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأن هذا الأثر عن عمر يعني يحتمل أن يكون جعلها يعني جعل 400 درهم التي نحن نقول عنها بأنها عربون، يقول يحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر، يعني بعض العلماء يعني قال حتى لو ثبت هذا الأثر عن عمر فلا يلزم أن يكون ذلك المبلغ هو عربون في هذا البيع، ولكن يحتمل أنه بسبب تأخر رد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الصحابي اللي هو نافع بن حارث يعني اشترى هذه الدار وأخذها وانتفع بها لأيام، فحينئذ من المحتمل أن يكون ذلك المبلغ يعني مقابل انتفاعهم بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر رضي الله عنه الذي كان في المدينة. ولكن كما قلت كثير من أهل العلم يعني يستدلون بأثر عمر رضي الله عنه هذا على جواز بيع العربون. طيب أيضا بيع العربون ثبت أيضا عن عبد الله بن عمر، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال كنا نتبايع بالثياب بين يدي عبد الله بن عمر، بين يدي عبد الله بن عمر، قال من افتدى افتدى بدرهم، من افتدى افتدى بدرهم. ما معنى من افتدى افتدى بدرهم؟ افتدى بمعنى دفع، بمعنى دفع، وثوب ليس بالضروري أو بالضرورة أن تكون قيمته درهما واحدا، ولكن كانوا يدفعون هذا الدرهم على اعتبار أنه ماذا؟ أنه عربون. ولهذا ابن أبي شيبة يعني روى يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر في باب بيع ماذا؟ العربون. قال يقول حمزة من افتدى افتدى بدرهم، قال فلا يأمرنا ولا ينهى، كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأمرنا بهذا العربون ولا ينهانا عنه، والشاهد في قوله ولا ينهانا، فلو كان هذا البيع ممنوعا عند عبد الله بن عمر لنهاه عنه، فدل هذا الأثر أيضا على جواز هذا البيع، فدل هذا الأثر على جواز هذا البيع عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولذلك الذي يعني يظهر رجحانه والله تعالى أعلى وأعلى في هذه المسألة أن بيع العربون بيع جائز، أن بيع العربون بيع جائز. أولا لأنه من البيوع التي كان يتبايعها الناس، من البيوع التي كان يتبايعها الناس، ولم يأتي في الشرع ما ينهى عن ذلك، من البيوع التي كان يتبايعها الناس ولم يأتي في الشرع ما ينهى عن ذلك. والأصل في البيوع كما قلنا هو الجواز، الأصل في البيوع هو الجواز، هذا الأصل يقوي جانب ماذا؟ الحل. ثم أيضا ذكرنا في قصة بريرة بأن الأصل في الشروط أيضا الحل، الأصل في الشروط الحل، وبيع العقول هو بيع بشرط، يعني بيع العقول هو بيع بشرط معين. قال مثلا نتبايع على أن تدفعني عربونا، فإن تم البيع فالعربون من الثمن، وإن لم يتم البيع فالعربون لي. إذن البائع يبيع بهذا الشرط، والمشتري يقبل بهذا الشرط، والمسلمون ماذا؟ على شروطهم، والمسلمون على شروطهم. هذا ثاني. ثم يقال ثالثا بأن هذا البيع ثبت جوازه عن اثنين من الصحابة، ثبت جوازه عن اثنين من الصحابة وهما عمر وعبد الله بن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة، لا مخالف لهما من الصحابة. ولكن لفائدة ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني بأن ابن عباس يروى عنه كراهية هذا البيع، ولكن لم يذكر يعني إسناد هذا الأثر، لم يذكر إسناد هذا الأثر، وذكره له بصيغة التمرير، ذكره له بصيغة التمرير يشعر بعدم ثبوته وصحته عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يقال أيضا بأن هذا البيع، بأن هذا البيع فيه مصلحة للمشتري والبائع معه، فلهذا لم يمنعه الشرع، فيه مصلحة للمشتري وفيه مصلحة للبائع. ما هي مصلحة المشتري في بيع العربون؟ هو أن يأخذ وقتا من أجل ماذا؟ التفكير والنظر، هل يناسبه هذا البيع فيمضي فيه ويتمه، أم أنه لا يناسبه فيفسقه. المشتري له يعني له فائدة في هذا البيع، لأن المشتري إذا اشترى مثلا سيارة 100 مليون سنتيم، يعني بدل ما يدفع 100 وبعد ياخذ سيارة ويندم، لا، يقدر يدفع عربون وهو قليل مقارنة بسعر السيارة، يعني بدل ما يخلص 100 مليون وبعد يولي ندم يخلص مثلا 2 ملايين 3 ملايين بالكثير 5 ملايين، ويكون له وقت لينظر أكثر، يعني ممكن يزيد يشاور أكثر، فإن رأى بأن هذا البيع يناسبه ويليق به يمضي فيه، يمضي فيه يدفع بقية المبلغ ويأخذ هذا السيارة، وإن رأى بأن هذا البيع لا يناسبه بإمكانه أن يتراجع، قال يا أخي أنا هذا البيع ما يساعدنيش، والمبلغ اللي اديته بسمع كما يقولوا ويخسر 3 ملايين خير ما يخسر ماذا؟ 100 مليون، صح ولا لا؟ إذا هذا البيع فيه فائدة للمشتري. ثم في الوقت نفسه أيضا فيه فائدة للبائع، البائع بأخذه للعربون يعني يضمن أولا ألا يتلاعب به ماذا؟ المشتري، يعني يضمن بأن المشتري يعني لا يتلاعب، تدك يعني تجي عندي في السوق أنا راني نبيع سيارة وتقول لي خلاص الله يربح، وتكون سببا في إخراجي من السوق، يعني تخرجني من السوق وأنا خسرت ممكن سعر دخولي للسوق وتعبت وكذا، ثم في النهاية أجد بأنك يعني تلاعبتني. إذا فمن مصلحة البائع أن يأخذ ما ذهب العرضو حتى يضمن بأن هذا المشتري جاد وليس بمتلاعب. ثم أيضا هذا البائع الذي باع على هذا الشخص في السوق بعد ذهابه قد يأتيه أو قد يأتيه أشخاص آخرون يريدون شراء هذه السيارة ولا يبيعها له، يعني ممكن يجي شخص يمدل فيها أكثر من ذلك المبلغ، هو باع مثلا بمئة مليون ويأتي شخص يقول مثلا نزيد لك مليون ولا نزيد لك زوج، يقول له يا أخي خلاص أنا بعت أنا بعت ومديت الكلمة للرجال خلاص، وبالتالي فإن هذا البائع يعني قد يأتيه كما قلنا يعني غيره ممن يريد شراء يعني هذه السلعة ومع ذلك لا يبيعها لكونه ماذا؟ لكونه باع للمشتري الأول، وبالتالي فهذا العربون يأخذه هذا البائع مقابل ما فاته، يعني مقابل ما فاته بسبب ماذا؟ بسبب ترك المشتري لهذا البيع، بسبب ترك المشتري لهذا البيع، وبالتالي فهذا البيع فيه مصلحة لكلا الطرفين، فيه مصلحة لكلا الطرفين، ولذلك لم ينهى عنه يعني الشرع، ولذلك الأظهر والله تعالى أعلم أن قول من أجاز بيع العربون يعني هو القول الصواب إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم وأعلم. بقيت يعني مسألة نختم بها يعني شرح هذا الحديث ومسائل هذا الحديث. لو أن شخصين تبايعا، لو أن شخصين تبايعا في سلعة ما وأعطى المشتري عربونا للبائع، ولكن بشرط أعطى المشتري عربونا للبائع ولكن بشرط أنه إن تم البيع فالعربون من الثمن، فالعربون من الثمن، وإن لم يتم البيع فعلى البائع أن يرد العربون. قال مثلا خاصة هذا يكون يعني في الأشياء التي يعني تباع بأثمان كبيرة كالبيوت والعقارات ونحو ذلك، مثلا يجي شخص مثلا يعني يشتري دارا من شخص آخر، قال مثلا هذه الدار مثلا قيمتها مثلا مليار، مثلا مليار سعوديه، فيتبايعان بشرط، يتبايعان بشرط ماذا؟ ان المشتري يعني يدفع للبائع مثلا عشر القيمه، قال يعني تدفع لي عشر القيمه اللي هي مثلا 100 مليون، ولكن يكون بينهما شرط، قال اذا تم البيع لكن تم البيع رهنك 100 مليون من الثمن من القيمه نكمل لك الباقي، ولكن اذا غير المشتري رايه فهو يشترط ماذا؟ ان البائع يرد له تلك ال 100 مليون ترجعها ما تديهاش، ها؟ فاذا اتفق على ذلك فهذا الشرط ايضا صحيح باتفاق العلماء، هذا الشرط ايضا صحيح باتفاق العلماء، وفي هذه الحاله يجب على البائع أن يرد تلك القيمة لأنه ماذا؟ قبل بهذا الشرط، لأنه قبل بهذا الشرط والمسلمون على شروطه. ولذلك يعني التجار لم يعرف يخسر العربون بتاعه، لم يعرف يخسر العربون، ممكن يشتري هذا الشرط، قال أنا مثلا شرع لك سيارة ونمد لك مثلا 10 ملايين عربون ولكن بشرط إذا ما تديش ترجع لي العربون. طبعا والبائع يكون حرا اما ان يرفض هذا الشرط، قال انا يا اخي الشرط انا ما نبيع عليك، يرفض هذا الشرط ويبقى في السوق، واما ان يقبل بهذا الشرط، واذا قبل به فعليه ماذا؟ الوفاء به. قبل ان نختم شرح هذا الحديث هنا يعني فتوى للجنة الدائمة للمملكة يعني أفتوا فيها بجواز بيع العربون، حيث قالوا في نص هذه الفتوى قالوا بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع لضمان المبيع لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه. قال وبيع العربون صحيح سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتا، يعني إذا قال مشتري يعني نشري عليك السيارة هذه ونعطيك عرضه، فقال هو بيع صحيح سواء حدد أو حدد طرفا متى يعطيه البقية، يعني قال مثلا على أيام نكمل لك الباقي من السيارة أو لم يحدد ذلك. يقول أو قالوا في نص الفتوى قال وبيع العربون صحيح سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتا. قال وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع. قال ويدل لجواز العربون فعل عمر رضي الله عنه. قال وأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره فلا يحتج به. للفائدة أيضا يعني قبل أن أنسى روي حديث صريح في جواز بيع العربون، روي حديث صريح في جواز بيع العربون ولكنه ضعيف أيضا ولكنه ضعيف، وهذا الحديث هو ما رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع، ولكنه حديث ضعيف لإرساله فهو حديث مرسل ضعيف. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، قال فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي، قال فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تعوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يعوزها التجار إلى رحله. قال رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. أول صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من العبادلة الأربعة، وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73 هجرية، توفي سنة 73 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث قال الحافظ رحمه الله رواه أحمد أي في المسند، قال وأبو داود أي في سننه واللفظ له، يعني هذا اللفظ الذي أورده الحافظ هو لفظ أبي داود. قال وصححه ابن حبان أي رواه ابن حبان في صحيحه. قال والحاكم يعني هذا الحديث خرجه الحاكم أيضا في كتابه المستدرك وصحح إسناده. وهذا الحديث حسن الإسناد، هذا الحديث حسن الإسناد، ذلك لأنه من رواية محمد بن إسحاق، هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق يعني صاحب السير المعروف المشهور، وهو حسن الحديث، وهو مدرس وقد صرح بالتحديد في بعض طرق هذا الحديث، ولكن هذا الحديث يعني له متابعات وشواهد يصير بها الحديث صحيحا، إذا هذا الحديث حسن لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته صحيح لغيره. أما ما يتعلق بمثل الحديث يقول الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق. ابتعت بمعنى اشتريت، بمعنى اشتريت، ابتعت زيتا في السوق. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذا الزيت اشتراه ابن عمر رضي الله عنه من رجل قدم من الشام، قدم من الشام إلى سوق المدينة، فابتاع منه ابن عمر رضي الله عنهما هذا الزيت. قال ابتعت زيتا في سوقي. قال فلما استوجبته، فلما استوجبته، استوجبته بمعنى تم عقد البيع بيني وبينه، هذا هو معنى كلمة استوجبته. فلما استوجبته أي تم البيع بيني وبينه. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فلما استوفيته، فلما استوفيته، وكلمة استوفيته أي أخذته، كلمة استوفيته بمعنى أخذته. وهذا الحديث، هذا الحديث مداره على راوي واحد، هذا الحديث يعني باللفظين يعني مداره على راوي واحد وهو أحمد بن خالد الوهبي، أحمد بن خالد الوهبي، فمداره على هذا الراوي. ففي لفظ قال فلما استوجبته، وفي اللفظ الثاني قال فلما استوفيته. وكثير من العلماء يرجحون اللفظ الأول على الثاني، كثير من العلماء يرجحون اللفظ الأول على الثاني، يقولون الصواب في هذا الحديث هو لفظة ماذا؟ فلما استوجبته، بمعنى اشتريته وتم البيع بيني وبينه. لماذا؟ قالوا لأن سياق الحديث، لأن سياق الحديث يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يقبض هذا الزيت، لأنه أراد أن يبيعه قبل قبضه ونهي عن ذلك كما سيأتي في الحديث. ولذلك قالوا اللفظة الراجعة هي لفظة ماذا؟ استوجبته. قالوا وأما اللفظة الثانية فهي شاذة، يعني قوله في بعض الروايات فلما استوفيته، قالوا هذه لفظة شاذة. لماذا؟ لأنها تتعارض مع سياق القصة. ومن العلماء من قال بأن هذه اللفظة يعني لفظة ثابتة يعني في الحديث، لأن الحديث كما قلنا يعني يرويه يعني هذا الراوي وهو ثقة، فمدار اللفظتين على راوي ثقة، والأصل أنه ما يرويه ثقة ثابت وصحيح، ولا داعي للحكم عليها بالشذوذ. ولكن مع ذلك تفسر هذه اللفظة تفسيرا لا يتنافى مع سياق القصة، لا يتنافى مع سياق القصة، ويكون معنى قول ابن عمر فلما استوفيته بمعنى أن التاجر الشامي كال له الزيت، كال له الزيت، وفاه الزيت بمعنى أنه كاله له، ولكنه بقي هذا الزيت عند البائع ولم يقبضه عبد الله بن عمر، واضح؟ يعني ولم يقبض هذه البضاعة من التاجر الشامي، بل التاجر الشامي كان له ذلك الزيت، قال مثلا هو حقك كان له ذلك الزيت، ولكن بقي ذلك الزيت عند التاجر الشامي. فبهذا يعني تتفق، يعني تتفق الفاظ هذا الحديث ولا يعني تتعارض، ولا تتعارض. طيب قال فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا. يقول ابن عمر رضي الله عنه لما تبايعت مع التاجر الشامي ثم يعني تركه ابن عمر لقي رجلا آخر قال فأعطاني في ذلك الزيت ربعا حسنا. قال فأردت، يقول ابن عمر، فأردت أن أضرب على يد الرجل، أردت أن أضرب على يد الرجل بمعنى أن أبيعه ذلك الزيت، لأنه كان من عادته ماذا؟ إذا تبايعوا أن يضرب أحدهم يد الآخر، ولهذا البيع سمي ماذا؟ صفقا، لهذا البيع يسمى عند العرب صفقا، لأنه كانوا إذا تبايعوا يضربون أيديهم هكذا فتصفق اليد. قال ابن عمر فأردت أن أضرب على يد الرجل، قال فأخذ رجل من خلفي بذراعي، يعني يقول ابن عمر يعني جاء رجل فأخذ ماذا؟ بذراعي. قال فالتفت، يقول ابن عمر فالتفت يعني إلى ذلك الرجل، فإذا هو زيد بن ثابت صحابي جليل، زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فقال، أي قال زيد بن ثابت لابن عمر، قال لا تبعه حيث ابتعته، يعني لا تبعه وأنت لم تنقله من مكان بائعه الأول، لأن الزيت لم يقبض بعد، ابن عمر لم يقبل ذلك الزيت ولا يزال عند بائعه الأول، فقال له زيد لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، حتى تحوزه إلى رحلك. هنا هل الكلام على ظاهره؟ الجواب لا. قال العلماء حتى تحوزه إلى رحلك بمعنى حتى تقبضه، حتى تقبضه. وإنما عبر زيد بقوله حتى تحوزه إلى رحلك لأن العادة، لأن العادة أن الإنسان إذا اشترى شيئا فإنه يحوزه إلى رحله وإلى بيته، وبالتالي فهذا الكلام ليس على ظاهره، ليس المراد بالحديث أن من اشترى شيئا فلا يجوز له أن يبيعه حتى يأخذه إلى بيته، لا، قد يأخذه لدكانه لمحله، قد يبيعه في السوق بعد أن يأخذه من بائعه الأول ويغير مكانا في السوق فيبيعه في السوق. فهذا هو المعنى والمراد. طيب، إذا قال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله، تأملوا يستدلون بماذا؟ بالحديث بالسنة. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا الحديث طبعا تفسره يعني أحاديث أخرى، تفسره أحاديث أخرى، منها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر نفسه، يعني صاحب قصة الحديث الأول، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، من هذا هو المقصود، المهم أن تنقله من عند البائع الأول إلى مكان سواه. قال يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، قبل أن نبيعه. إذن هذا هو باختصار معنى هذا الحديث الذي يرويه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكانت له هذه القصة مع عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهذا الحديث طبعا يعني يدل على أن المشتري إذا اشترى شيئا فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، ومرت معنا يعني مسائل القبض في أهل البيع يعني مرت معنا يعني عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث حديث سيدي بن ثابت يعني كنت نبهت يعني في بعض المناسبات بأنه لا يدل على أن من اشترى شيئا في السوق فلا يجوز له أن يبيعه في ذلك السوق. إن كان طبعا بعض العلماء يعني نص على ذلك ولكن يعني هذا غير صحيح. فالمسلم إذا اشترى شيئا في السوق فإنه إذا قرضه من بائعه الأول يجوز له أن يغير مكانه في السوق نفسه ويبيع يعني ذلك المتاع أو تلك السلعة. فهذا جائز باتفاق العلماء، هذا جائز باتفاق العلماء. ولذلك قال ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد في المجلد 13 قال إجماع العلماء، قال إجماع العلماء على أنه لو استوفاه يعني قبضه بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه في موضعه، لجاز له بيعه في موضعه. ويدل على هذا المعنى دليله، أنا كنت في المناسبة التي أشرت إليها ذكرت دليلا واحدا وهو حديث من يا جماعة؟ ها؟ حديث عروة البارك، حديث عروة البارك. وحديث عروة البارك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة، أعطاه دينارا واحدا ليشتري له شاة، فذهب عروة إلى السوق فاشترى شاتين بدينار، اشترى شاتين بدينار ثم باع شاة واحدة منهما بدينار، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار باش يشري له شاة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ادى هذه الشاة باطل كيف يكون. لهذا جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا له ماذا؟ بالبركة في بيعه وشرائه. قالوا فكان إذا باع ترابا ربح به، يعني لو كان يبيع تراب اللي ما عندوش قيمة عند الناس يربح فيه، يعني ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. هذا الحديث يدل على أن الإنسان بإمكانه أن يشتري شيئا في السوق ويبيعه في السوق. هذا عروة البارحي ذهب إلى السوق فاشترى شاتين ماذا؟ بدينار واحد، ثم في نفس السوق ماذا؟ باع شاة واحدة من الشاتين، يعني هو شراهم في نفس السوق في نفس اليوم، اشترى شاتين ثم باع إحدى الشاتين. هذا دليل على أن الإنسان إذا اشترى شيئا في السوق ثم قبضه من بائعه الأول فلو أن يبيعه على غيره. الدليل الثاني الدال على ذلك قصة عبد الرحمن بن عوف، قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني آخى كما تعلمون بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان الأنصاري الذي أخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف يعني أراد أن يعطي يعني مالا لعبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف طبعا أبى ذلك، ولكنه قال مقولته المشهورة، قال ماذا يا جماعة؟ قال دلوني على السوق، فدلوه على السوق. جاء في ذلك الحديث أنه يعني ذهب إلى السوق فباع واشترى وربح، باع واشترى وربح، يعني في نفس السوق باع واشترى وربح. الإنسان باش يبيع ويشري ويربح في نفس السوق لازم يبيع ويشري في نفس السوق، صح ولا لا؟ فلو كان هذا ممنوعا لما كان بإمكانه أن يربح في نفس اليوم. قال مثلا اليوم روح شري وباش تربح لازم تروح عدوى مثلا تبيع وشري باش تربح. ولكن في قصة عبد الرحمن بن عوف لا، يعني جاء في الحديث أنه يعني عند ذهابه إلى السوق يعني باع واشترى وربح وربح رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك كما قلنا على أن الإنسان إذا اشترى شيئا في السوق فبإمكانه أن يبيعه في نفس السوق إن كان قبضه من عند بائعه الأول. يعني هذا يعني ذكرته بمناسبة حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.